سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض والجبال. مشكور.